وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن What? وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.

كثيرا سبيل على

ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله العظيم. من آيات الله الكريمة تلا علينا القارئ شرك صلاح الزمن وتيسر من سورة الإسراء.